مقدمة لا بد منها. أمسكت كوب قهوتي وأنا أنتظره ليبرد قليلا. لا أحبها إلا حين تهدأ وطأتها وتنطفئ نار سخونتها قليلا. أتأمل المكتبة الضخمة التي تمتد أمام عيني وهي مزدانة بعشرة الكتب. تنفست بعمق وأنا أمد يدي لأختار أحد هذه الكتب بشكل عشوائي. دائما ما أفعل هذا حين أبحث عن رسالة أو علامة معينة لتعينني في أمر احترت فيه. وضعت كوب القهوة على المكتب وأنا أفتح الكتاب الضخم ذو الغلاف الجلدي الأسود السميك. فتحت صفحة عشوائية وقرأت أول ما وقعت عليه عيني: أنج نجاء من غريم مكبول يلقى عليه النيدلان والغول. النيدلان، هذه هي الإشارة التي كنت أبحث عنها. ورغم أنها كلمة غير متداولة إلا أنني كنت أعرفها جيدا. النيدلان هو الكابوس في اللغة العربية الفصحى. إذن هذه الرسالة التي كنت أبحث عنها. وضعت الكتاب في مكانه مرة أخرى ونسيت قهوتي وأنا أتحرك نحو القبو وابتسامة واسعة تزين شفاهي.